أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل. كان الكلام فيما سبق وما زال في التقسيم الأول، وهو ما لو كانت الفريضة بقدر السهام، ووصل بنا الكلام إلى لو كانت الفريضة تنكسر على أكثر من فريق، فقلنا ها هنا أقسام ثلاثة: إما أن تكون النسبة بين النصيب كل فريق وعدده وفق توافق، انتهينا من هذا الكلام. وأمس أخذنا لو كانت النسبة بين عدد كل فريق وبين نصيبهم تباين، بقى الكلام في القسم الأخير هو القسم الثالث: لو كان نصيب بعض الفرق تباين وبعضها توافق، فكيف نحل هذه المسألة؟ واضح؟ وهو الذي ذكره المصنف، سنتذكرون في مسألة نقلنا بطريقتنا لا تحل، لأنه كان أحدهما تباين أحدهما توافق، فنحتاج إلى عقد بحث جديد. كل رأي كنا دائما قاسم مشترك، يعني توافق بالمعنى العام، توافق بالمعنى العام يعني قاسم مشترك في مقابل التباين. إذن الكلام فعلا يقع: لو كان عندنا مسألة في الأرض وأخذنا الفريضة وكانت الفريضة تنكسر على أكثر من فريق، ولاحظنا النسبة بين عدد كل فريق ونصيبهم، نرى أن بعضهم تباين وبعضهم توافق، فكيف نحل هذه المسألة؟ عندنا فكرة واحدة بسيطة وتنحل كل هذه المسائل. ما هي خطوات الحل؟ تفتوا. خطوات الحل أن نقوم بهذه العملية: الفريق الذي بين عدده وبين نصيبه وفق، نأخذ وفقه ونستخرج وفق الأعداد، مثل اللي أخذناه في القسم الأول. كما درسنا في القسم الأول أنه إذا كان بين العدد وبين النصيب وفق، هنا أيضا نلحظ نقسم المسألة قسمين، كأنها قسم فيها تباين وقسم فيها توافق. الذي فيه توافق يعني الذي بين نصيب فريقه وعدده توافق، ماذا نفعل؟ نأخذ وفق العدد، نستخرجه. إذا استخرجنا وفق العدد ننسبه إلى ماذا؟ نلحظه وننسبه مع عدد الفريق، عدد الفريق الذي لا توافق بينه وبين نصيبه، فنلحظ النسبة بين ماذا؟ نلحظ النسبة بين أوفاق الأعداد للفرق التي بين عددها وبين نصيبها وفق، مع ماذا؟ مع عدد الفريق الذي ليس بين عدده وبين ماذا؟ وبين نصيبه توافق. خب نلحظ النسبة، شوف تماثل، نطبق قانون التماثل اللي درسناه، تباين نطبق قانون التباين، توافق بالمعنى الأخص نطبق قانون التوافق بالمعنى الأخص. إذن ليس هنا شيء جديد، فقط الشيء الجديد أنه كيف نحدد أن هذه المسألة هي من باب التماثل أو التداخل أو التوافق. ماذا نلحظ؟ نلحظ نخرج الوفق للأعداد التي هناك فيها وفق، ونلحظ العدد الذي فيه تباين، ونلحظ النسبة. فهم الفكرة الآن؟ الآن أدخل في التطبيق. يعني التباين فقط يعني يكون منسوب إلى ما فيه وفق، ما في بعد شغل، ما في شيء ثاني. الآن كما سيأتي الآن تفصيله، بس هاي الفكرة. نعم، يعني إذا أنت ترتب المطلب هكذا تبي خطوات؟ خطوات. نعم، الخطوة الأولى. إذن الصورة الثالثة أن يكون للبعض وفق دون الآخر، صحيح؟ يعني بعضه تباين وبعضه توافق. خطوات يعني خطوات نستطيع أن خطوات ثلاث أو أربع خطوات. الخطوة الأولى نستخرج أوفاق الفرق التي بين عددها ونصيبها وفق، فنستخرج وفق الأعداد كما فعلنا في القسم الأول، درسنا في القسم الأول إذا كان بين الأعداد وبين النصيب توافق نتصل لحضر رفق الأعداد. الخطوة الثانية ننسب الأوطاق التي استخرجناها مع أعداد الفرق التي لا وفق لها، التي لا وفق لها يعني ليس بين عددها وبين نصيبها وإيش توافق، ما في قاسم مشترك. خب إذا نفذناها ماذا نصعد؟ نستخرج الفريضة الجديدة. الخطوة الثالثة نستخرج الفريضة الجديدة حسب ماذا؟ حسب ما استخرجنا من النسبة في الخطوة الثانية. فتكون كم حالة عندنا الحين؟ حالات أربعة. إما أن تكون النسبة بينهم بين النسبة اللي طلعناها تماثل، فنطبق قانون التماثل. ما هو قانون التماثل؟ أن الفريضة تساوي أحد الأعداد في ماذا؟ في أصل الفريضة. وإن كنت لا أفهمت ناس أتداخل يعني طبق القانون سابقا. الآن نذكر أمثلة أربعة للأقسام، الأقسام الأربعة. استخراج الأنصبة الجديدة وضع التفكير إذا فيش جديد طبق. الحالة الأولى إذا كلامك في القسمين الثانية الحالة الأولى النسبة هي التمام. كيف؟ نأخذ هذا المثال. لو كان عندنا 8 إخوة لأم زائد زوجتان زائد 10 أخوة لأب. خب كيف نحل هذه المسألة؟ 8 أخوة لأم ماذا نفعل؟ كلالة متعددة لهم مستر الزوجتان لنا الربع، الربع لأنه ما في ولد، والباقي من للأخوة من طرفنا صحيح؟ نعم. إذن الفريضة كم تساوي؟ 12 ثلث 12 أربعة، ربع 12 ثلاثة، الباقي خمسة. الآن قبل أن نحن نلتفت، هل هذه الأنصبة تنكسر؟ بحثنا أصله أن الفريضة أول شيء بعدد السهام، الفريضة 12 عدد السهام 12، إذن هو بحثنا الفريضة بعدد السهام. وين بحثنا أيضا أن الفريضة تنكسر على جميع الفرق؟ أربعة تنكسر على ثلاثة تنكسر، تنكسر لا توزع على عدد صحيح، فيها كسر، ثلاثة فيها كسر مع الاثنين، خمسة فيها كسر مع العشرة. إذن هذه الفريضة تنكسر على جميع الفرقاء. ماذا نلحظ؟ نلحظ النسبة، نلاحظ النسبة بين ماذا؟ نلاحظ النسبة بين عدد كل فريق ونصيبهم. الأخوة للأم 8 و 4 ماذا نفعل؟ العدد 8 4 في وقت ما في وقت؟ في وقت ما يمكن نقول تلاخر، ما لنا علاقة نبين انه في وقت في قاسم مشترك. كم القاسم المشترك؟ 4 الزوجتان عندنا كم؟ 2 إلى 3 في قاسم مشترك؟ لا يوجد، يعني تباهم لا يوجد قاسم مشترك، يعني تباهيون. عندنا أخوة لأب 10 مع 5 في هنا قاسم مشترك كم؟ 10 5 في 2 5 5 وقت 5 صحيح؟ خب إذا نلاحظ أن إذا لاحظنا المسألة نلاحظ أنه في الفريق الأول اللي هو الأخوة الأم وفي الفريق الأخير هناك بين العدد والنصيب ماذا؟ وفق وتوافق. لكن عندنا قسم فيه تباين، فبعض فيه تباين بعض فيه توافق. إذا هذا هو محل البحث. إذا هذا المثال صحيح صحيح؟ لأنه هناك بعض الأشخاص بينهما وفق وبعض الأشخاص بينها ماذا؟ بينها تباين. ماذا الآن نفعل؟ الخطوة الأولى الخطوة الأولى نستخرج أو فاطل أعداد لمن لبوة وفق، يعني قاسم مشترك. فنجي الأخوة للأم كم الوفق؟ كم الوفق؟ كيف طلع الوفق؟ قلنا على العدد مشترك. لا، وفق العدد. العدد على القسم مشترك. إذا كم العدد هنا؟ الأخوة 8. الأخوة 8 كم؟ 8 على القسم مشترك كم؟ 4، ويساوي كم؟ 2. واضح الخطوة؟ مثل ما قلنا في القسم الأول. الزوجتان ما عندنا، ما نطلع، ما فيها وفق لأن تباين، فما لها وفق. طلع وجه الأخوة للأب. الوفق كم الوفق؟ الوفق يساوي العدد كم؟ العدد 10. كم القاسم المشترك؟ 5، يساوي كم؟ 2. إذا الخطوة نستخرج أوفاق العدد لمن له وفق. الخطوة الثانية نلاحظ النسبة بين أوفاق الأعداد التي استخرجنا في الخطوة الأولى مع ماذا؟ مع عدد الأشخاص الذين لا وفق لهم. كم الأوفاق اللي طلعناها الحين؟ طلعنا أول 2 و 2، صحيح؟ 2 إلى 2. هذا قلنا بأن زوجتان لا وفق لهما، كم عددهم؟ 2. واضح مجموع 2 هذان عدد الزوجات. يعني الفريق الذي لا وفق له نلاحظ ماذا؟ نلاحظ عدده. وش النسبة هي الآن؟ تمام. الخطوة الثالثة الفريضة الجليلة في التماثل تساوي أحد العددين أو أحد العددين 3 في أصل الفريضة. كم أحد العدد 2 في كم؟ في 12، كم؟ 24. الخطوة الرابعة نستخرج الأنصبة الجديدة، نأتي بالترتيب 8 أخوة لهم. كم كان نصيبهم؟ 4. نضرب كم؟ ضربنا هذه 12 ضرب 2، فنضرب السهام في 2 لكل أحكام سهم واحد، لكل أخذ لهم يعني سهم واحد. زوجتان كم كان؟ زوجتان 3، أضربها في 2 يساوي 6، لكل زوجة كم؟ 6 على 2 كم؟ 3 يعني هو 6 على 2. عندنا 10 أخوة لأب، كم كان؟ 5، أضربها في 2 يساوي 10، لكل أخ للأب سهم واحد. تأكد المجموع 8 و 10 8 و 6 14 24. إذا ما في مطلب جديد عندنا. وش الشيء الجديد؟ شيء جديد أنه إذا كان عندنا مسألة في بعضها وفق وبعضها تباين، نطلع الأوفاق ونسبها إلى الأعداد اللي فيها تباين، نطلع الحالة. في شيء جديد؟ لا يوجد شيء جديد. نأخذ الحالات الباقية. شيخنا ليش ما قسمت؟ كونها صديق مباشرة يعني طلعتها 8 على 8 و 1، 6 على 2 3، 10 على 10. الآن نختصر الخطوات. الحين فرق إذا التفصيل هنا. أما إحنا هاي خلاص. النسبة للحالة الثانية. النسبة هي حسب الترتيب. تداخل. وش القرن في التداخل؟ أكبر الأعداد في أصل الضباط. مثاله زوجتان زائد 12 أخت. إذا قلت الأخت سكر جدا أختين الأبوين الأم قيدونها كذلك. زوجتان كانت تستحق أربعة أختان فصاعدة ثلثين فريضة 12 ربع 12 ثلاثين 12 ثمانية في باقي ثمانية وثلاثة تسعة في 12 وزوجتان أفراد عليها متأكد ثلاثة تنقسم على اثنين تنقسم تنقسم وتسعة تنقسم على 12. نلاحظ النسبة بين عدد كل فريق وماذا ونصيبهم. إذا الزوجتان اثنين إلى ثلاثة وش بينهم؟ ثلاثة 12 أخت. العدد كم؟ 12 عندنا 9 وش بينهم؟ فاصل مشترك كم؟ 3. إذا هذه مثال ما نحن فيه بعضهم تبين بعضهم توافق ماذا نفعل؟ نطلع الوفق بهذا القسم. وفق الزوجتان كم يساوي العدد؟ العدد كم عدد؟ وفق الأخوات أصدق الله وفق الأخوة وفق الأخوة يساوي عددكم كم 12 على قاسم مشترك؟ يساوي 4. بعدين نلاحظ النسبة بين الورق وعدد الذي لا وفق له. كم النسبة عندك الذي وفق له 4؟ كم عدد الذي لا وفق له؟ 2. وش بينهم؟ تداخل. إذا ثبت أنه هذه النسبة هي التداخل. إذا كان تداخل فريضة يساوي وش القانون؟ إذا كان تداخل أكبر العددين في أصل الفريضة. كم أكبر عددين؟ 4. كم أصل الفريضة؟ 12. يساوي كم؟ 8. نستغرب السهام نصيب الزوجتان كم كان؟ 3. كم ضربنا الفريضة في؟ 4. ضرب في 4 صار 12. يكون الزوجة كم؟ 6. 6 عندنا نصيب الأخوات كم كان؟ 9. وضربه في 4 كم يساوي؟ 9 في 4 6. لكل أخت كم؟ 6. 30 على 12 كم؟ 3. سهلة ممل صار تكرار من باب التعليم أنا بس أشرح هذا الأمثلة لأنه لا بروش اللي هو عندنا الحالة الرابعة النسبة هي التوافق أربع زوجات 18 من دي رجل عندها أربع من يعني كل واحد كم واحد؟ أربعة زوجات. طيب كم يستحق الزوجة هنا؟ ثم البنت أنت حصل إلى؟ ثلاثة. الفريضة؟ 24. ليش؟ لأن ثمان فرق بين الثنين. 24. ثم الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة 24. 16. 16 وثلاثة 19 عند البيض 24 باقي كم؟ خمسة خمسة نعطيه بنات اللي هو الباقي ويساوي كم؟ 16 وخمسة 21 ما حضر النسبة الزوجات 4 إلى كم؟ إلى 3 تبعون تبعون أحط من الحدائل والنصير تبعون البنات كم عددهم 18 كم كان 21 وش بينهم قاسم مشترك قاسم مشترك 18 و 20 كم 3 كم فيك 3 او 9 في 2 3 في 3 في 21 7 في 3 فكم القاسم مشترك 3 نطلع وفق عين وفق الزوجات وفق البنات وفق البنات البنات عددهم كم 18 على القاسم مشترك 3 كم يساوي 18 على 3 6 نلاحظ النسبة بين الوفق وعدد الزوجات الوفق كان 6 عدد الزوجات كان 4 وش بينهم 7 وش القانون في التوافق غير الخاص فريضة جديدة تساوي وفق أحدهما في الآخر في الفريضة طلع وفق أحدهم وفق مثلا الأول وفق الستة في الآخر الآخر كان الأربعة في أصل فريضة كم أصل فريضة 24 صحيح مرة عبرت عن العدد الثاني نفس الآخر يعني نفس الشيء وفق ستة كم ستة على كم قاسم مشترك ستة على قاسم مشترك ثلاثة في أربعة في 24 ويساوي ستة على ثلاثة اثنين اثنين في أربعة ثمانية ثمانية في 24 كم يساوي ثمانية في 24 ليش يعني ستة على اثنين ستة على اثنين ثلاثة لا ستة على اثنين ثلاثة عدد مشترك القاسم المشترك بين ستة وأربعة كم؟ اثنين ستة على اثنين ثلاثة عشر أربعة وعشرين توافق بمعنى خاص القاسم المشترك اثنين ستة على اثنين كم؟ ثلاثة ثلاثة في أربعة 12 في 24 سنتين ثمانية ثمانية نطلع نصيبة جديدة أربع زوجات كم ضربنا عندك الفريضة 24 ضربناها 12 صحيح فنضرب السهام في 12 12 في 3 ستة وثلاثين كل زوجة ستة وثلاثين على أربعة تسعة تسعة ثمانية عشر بنت كم كانوا يستحقون؟ واحد وعشرين ضربت كم؟ لا عشان صرت ترتيب حط 12 في 21 12 في 21 يساوي 52 لكل بنت كم 250 قسم على 18 بيعطينا 252 هذه 12 مو 21 بنت 12 في 21 52 لكل بنت أربع سهام بيصير أربعة أربعة عشر أربعة عشر سبعة لكم أربعة خمسة اثنين من خمسة اثنين على 18 14 18 لا لا 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 عشان نتأكد ماذا نحن نجمع 36 زائد 52 يطلع 400 يطلع كم طابع 100 خادم 200 ستة أربع زوجات ستة أخوة 17 لأم 25 أخ لأم ما جبنا كم يستحقوا الزوجات؟ أربعة. أخوة لأم؟ ثلاثة. ذو الكلام متعدد هذا باق؟ باقي. كم الفريضة؟ 12. خمسة أخوة لأبل هذه. 25. وبالنصيب 12 وربع كم فيها؟ ثلاثة. ثلث 12 أربعة. الباقي كم؟ خمسة. نلاحظ تنكسر الفريضة ثلاثة تنكسر على أربعة أربعة تنكسر على ثلاثة خمسة تنكسر على خمسة عشرين صحيح لأن الفريضة تنكسر على الفرقة نلاحظ النسبة النسبة مباشرة نطلعها مباشرة هي النسبة أربعة إلى ثلاثة في نسبة كم عندنا ستة إلى أربعة النسبة خمسة وعشرين إلى خمسة هذه تباين تباين هذه القاسم المشترك القاسم المشترك كم بين ستة وأربعة خمسة وعشرين كم خمسة وعشرين خمسة القاسم المشترك خمسة يساوي خمسة إذا نطلع الوقت هذا الوقت هذا ما في وفق نطلع وفق كان وفق العدد وفق ستة كان يساوي ستة على قاسم مشترك كان يساوي ثلاثة أضل نطلع أني وفق العدد خمسة وعشرين يساوي خمسة وعشرين على خمسة ويساوي خمسة إذا بعد أن نلاحظ النسبة بين من نلاحظ النسبة بين الأوفاق التي استخرجناها مع العدد إذا النسبة هي أربعة اللي هو عدد الفريق الذي ليس له وفق مع ثلاثة اللي هو الوفق اللي طلعنا مع خمسة وش النسبة بين أربعة وثلاثة وخمسة؟ هي عدد مشترك بينهم؟ لا تباينهم إذا الفريق الذي يساوي حاصل ضرب الأعداد في أصله فريضة أربعة في ثلاثة في خمسة في كم في أصل فريضة كم؟ 12 أربعة في ثلاثة 12 كم في خمسة 60 60 في 12 يساوي 27 صح الفريضة الأولى كم؟ 60 60 لأن أربعة في ثلاثة 12 في خمسة 60 فنصاح الاستيهام بمقدار 60 إذن أربع زوجات 60 ضرب كم نصير هون 3 يساوي 180 لكل زوجة 180 قسم 4 45 180 قسم 4 45 عندنا 6 إخوة لأم 60 في كم كان نصيبهم 4 60 في 4 يصار 240 لكل أخ لأم كم 240 قسم على 6 يطلع 40 سنة سأكي صباح يعني 25 أخ لأب 60 ضروفة في كم كم نصيبهم خمسة ستين في خمسة 300 لكل أخ لأب 325 يساوي 12 تأكد 0 0 0 8 زائد 4 12 من 4 27 شيخنا لكل زوجة 45 سنة لكل أخ لأم كم 40 سنة لا كنا أول ما بدأنا نأخذ مثال واحد فيهم أول ما أخذنا التمارين مثال واحد فيهم بعد مثالين فيهم بعد كيف هم فيهم صار 60 في 5 300 إذا شيء ما تقول في شيء جديد لا أطلع بيه بيقول شيء التمارين لا تجاوز 6 تمارين اللي يقدر يحل ما ادري واحد يعني ما في الا هذا لكم تحل 2 يكون 4 لكن تعود فقط في مسالتين في شويه افكار ما في شيء ما يفكر صراحه لا تحل بدون تفكير هذه التمارين ستة مثال الأول اكتبوا سجل الكتابين حسن فرق ما اعتقدنا شو تقول لنا صوت عشر اي يقول زوجة زائد خمسة أولاد مو خمسة أولاد زائد ولد نين لا ولد زائد بنت هاي شوي شوي بعدين اللي يستطيع يحل المسألة حل بعد اللي ما بيقدر ما يحل الثاني أصل تجيب شيك ناطي زوجة زائد خمسة أولاد يعني مو بنات زائد أربع بنات هي مسألة فيها فكرة فكرتهم واحدة باقي المسائل يعني معمولية على الفاشة معمولية الثالثة ست زوجات زيرانين ست زوجات زائد 16 أخ لأم زائد 15 أخ لأب الرابع ما سوى عزائي المسكين 14 حتى أو 4 أربع أخوة يا أبزاء ثلاث ونسو 14 أربع أخوة ثلاث أخوة اليوم زائد زوج سؤال فاضل صفاء شهر أخ لأب سؤال 17 أخ اليوم أربعة زوجة ستة أربعة زوجات زائد 10 أخوة لأب زائد 6 أخوة لأم أهلك يا فرد بحسب التدقيقات والملاحظات بس اثنين وثلاثة ليش ما تحطون أربعة زوجات وعشرة أخوة هذول 15 بنت حسب الحدث من فضل السؤال أن مثل الأبان مثل الآخر مثل توافق أنا رد على هذا فاضل تضاريح أنا سوي حل نموذجي يعني بعدين سوي حل نموذجي الأول شيخنا الأول هي فيها الفكرة والثانية بس الثانية اختار أختار الأولى هذا لا ما حد نسأل شيء. ما أعرف بس على الأول ما أعرف. أنا شيء نشوف في الثاني. شوف الزوجة. بعد ذلك إن شاء الله إذا كانت الفريضة نأخذ أول شيء أثار لو أثار إن شاء الله نأخذ إن شاء الله إذا كانت الفريضة أقل من السهام إذا كانت الفريضة أقل من السهام يا جماعة انتهى الكلام في القسم الأول انتهى الكلام ما انتهينا نفسنا انتهى الكلام في القسم الأول وهو إذا كانت الفريضة بقدر السهام القسم الثاني إذا كانت الفريضة أقل من السهام إذا كانت الفريضة أقل من السهام عندنا حالتين مختصرة يعني بحث مو كثير مختصر اليوم بس عنوانه إذا كانت الفريضة أقل من السهام فعندنا صورتين الصورة الأولى أن توزع الفريضة بدون كسر وصورة الثانية أن توزع الفريضة مع الكسر. صورة وتم حالية. ما بس فقط حالة حالة. يعني بس فقط فكرة واحدة. المطلب قصير. إن شاء الله ندخل فيه وإن شاء الله الحصة القادمة. يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.